تفضل تفضل. سمحت يا. تقول زوجها فضيلة الشيخ له أخ متوفى وله أولاد، وتقول هل يجوز لزوج يعطيه من الزكاة؟ إذا كانوا فقراء فلا بأس. طيب جزاك يعني يجوز أن يدي الأولاد أخوه. جاب الشيخ على ذلك. نعم شكرا. تفضل.